الأخ يسأل عن الحديث المشهور الذي في إنكار ونكير. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الترمذي وأحمد وجماعة، ثم يأتيه ملكان أزرقان، أحدهم منكر والآخر نكير، فأي لسان؟ وهذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه تعالى حسن غريب، قد استغربه غير واحد. ولكن قيل للإمام أحمد رحمه الله: أتقول منكر ونكير؟ قال: نعم. كان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى تقوية هذا الخبر وإلى تصحيح، ومن ثم عزى له غير واحد من العلماء أنه يصححه كالسفاريني وكجماعة من العلماء، لأن الإمام أحمد قيل له: تقول منكر ونكير؟ قال: نعم، أقول منكر ونكير. نعم.